المملكه العربيه في السعوديه. نبقى الان مع البرنامج اليومي كان خلق القران للشيخ محمد الراوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المستمع الكريم، ان القلب لا يكون سليما الا اذا خلا من الكفر والنفاق والرياء، ولا ينفع الناس عند الله الا سلامه قلوبهم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وقد عرفت أن صلاح أمر الإنسان يتوقف على صلاح قلبه، وإذا فسد قلب الإنسان فسد كل أمره. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذا فإن أي انحراف للإنسان يكون دلالة على ما في القلوب، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وإن تعظيم شعائر الله دليل على تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن الأعمال دالة على ما في النفوس، منبئة عما فيها، ومهما حاول أهل الفسق والضلال أن يخفوا حقيقة ما في نفوسهم، فإن الله مظهرها وكاشف أهلها. يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إن أعمالهم كشفت ما في قلوبهم وكذبت ما أعلنوه بأفواههم، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. قد يكذب اللسان فيقول عن القلب ما ليس فيه، ولكن الأعمال تأتي فتبرهن على الحقيقة وتدل عليها، وكل إناء بما فيه ينضح، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. عند الأعمال تتضح حقيقة ما في النفوس، وعند الشدائد يزهو المعدن الأصيل ويتطاير الكذب الدخيل. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إنها ساعة الشدة التي تتضح فيها معادن الناس ويبتلى إيمانهم. إنهم قد حاولوا أن يخفوا الحقيقة بألسنتهم وأن يظهروا خلاف ما أضمرت قلوبهم، وهم يخافون أن يفتضح أمرهم وأن ينكشف سرهم، وما يخافونه لابد أن يقع، وما يحذرونه لابد أن يتم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. مهما حاولت القلوب أن تخفي ما فيها فلا بد أن تأتي الأعمال لتبرهن على حقيقتها، والشدائد التي تحدد مكانتها. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. إن كل ما أضمروه وقت الرخاء تكشفه الشدة، وما استخفوا به يكشفه علام الغيوب. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أخي المسلم، إن القلوب المريضة مهما حاولت أن تدعي السلامة والعافية فلا بد أن تظهر الحقيقة في السعي والسلوك. والنفوس دائما تنتصر بما فيها من صدق، ويكون ثباتها من الله وإنزال السكينة عليها جزاء صدقها. نعم، إن النفوس الصادقة في إيمانها تحظى من الله بالنصر والتأييد، فتثبت حيث يفزع عدوها، وتأمن حين يخاف خصمها، وتجد من جند الله عونا ومساندة بأمر ربها. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. انظر ماذا تم في جانب الإيمان وماذا وقع في قلوب أهل الكفر والضلال. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. أما أهل الكفر فإن الرعب لاحق بهم ملقا في قلوبهم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أخي المسلم، إن سلاح الرعب الذي يسلطه الله على أعدائه ويلقي به في قلوبهم سلاح لا تنتجه مصانع الدول ولا يشترى بكثير أو قليل من المال. إنه سلاح رباني يطلب بصدق القلوب وصادق الإيمان. لقد رأيناه في بدر يزلزل جمع قريش ويحطم كبرياءهم، ورأيناه يسلط على أصحاب الغدر والخيانة ونقض العهود انتصارا للمؤمنين الصادقين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. أخي المسلم، إن في ذلك للذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. فهل نعي نحن المسلمين واجبنا نحو ديننا ونعرف الطريق للتأييد والنصر؟ إن صلاح القلوب أساس كل خير، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وارزقنا خالص القصد والصادق العمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.